هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم يهتم البعض بتربية الخيط لارتفاع سعره، ولأن التجارة في الخيط تحقق أرباحا وافرة، فماذا تفهمون؟ وهل تتعجبون مما أقول؟ وهل تتساءلون هل هناك أحد يربي الخيط؟ وهل الخيط مرتفع السعر؟ وهل تحقق التجارة في الخيوط أرباحا وفيرة؟ كل هذه الأسئلة يمكن الإجابة عليها، ويمكن جعل كل كلامنا منطقيا إذا عرفنا المعنى الآخر لكلمة الخيط. كلنا يعرف أن كلمة الخيط تعني ما تتم الخياطة به، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الخيط تعني أيضا الجماعة من النعام. وعلى هذا تكون الجملة هكذا: يهتم البعض بتربية الخيط، أي يهتم البعض بتربية جماعات النعام لارتفاع سعره، ولأن التجارة في النعام تحقق أرباحا وافرة. وهذا صحيح. ومضة لغوية مع جيهان الريان.